لكن أصوات العباد وفعلهم كمدادهم والرق مخلوقان. الرق بفتح الراء والرق. نعم. لكن أصوات العباد وفعلهم كمدادهم والرق مخلوقان. فالصوت للقاري ولكن الكلام كلام رب العرش الإحسان. هذا إذا ما كان ثم وساطة كقراءة المخلوق للقرآن. فإذا انتفت تلك الوساطة مثلما قد كلم المولود من عمران. فهنالك المخلوق نفس السمع لا شيء من المسموع فافهم ذاني. هذه مقالة أحمد ومحمد وخصومهم من بعد طائفتان. إحداهما زعمت بأن كلامه خلق له ألفاظ وماني. والآخرون أبوا وقالوا شطر خلق وشطر قام بالرحمن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.